الوقت بلاش فلوس ما نعرفش في الاي بي في ملي متر فوق القاف بلي وانا كان تشوز كالكولي في الاي دي ميهزك نوم لنا موغا نحب الذب وبرشا فلوس وموزيكا مفايدي كمان نقطكم ناخد فولا جوني ومش دوم كروز كوستيمي بالنايكي تبع السرعة بالايفون مارا فاك اللي معايا نو بيجن جيب بلاكا ما توري اللوكيشن نو دراما كراكا كي ايكون لابي في الحمى ومبوكسي كي كلايتون في راسي كولومبي ما نحبش بلومبي ما تسألني منين شريف برشا خليت لسربي كولومبي في راسي كولومبي ماك تعرفني منين بديت مصدر في كامبي كانتك تعرف حياتي تتفرج في كامتون ديما نعيش الليل ما تشوف ذاك الفانتوم كان المفهوم عينين نشري رايس فانتوم يتم بالوذنين انتي حلو كلامسون مولا اللغة واكسون انتي مقايد ابسون نشفي الريسك لونج تون يواسي فيا البيتون ما يكفيني ميتون طب تلقاني في البيسة بكات سنكوت في الباتيمون قال الوقت بلاش فلوس ما نعرفش في الاي بي في ملي متر فوق القاف بلي وانا كان تشوز كالكولي في الاي دي ميهزك نوم لنا موغا نحب الذب وبرشا فلوس وموزيكا مفايبي كمان نقطكم ناخد فولا جوني ومش دوم كروز كوستيمي بالنايكي sous ton sang plein d'émotions, tu me cherches la merde parmi nos sangs. Tu me connais à Marseille, il suffit d'une mine, tu ne vis une potion. C'est pas le whisky sans glaçon. Là, je passe vers les passants, je traîne au check, c'est mon patient. Avec moi, veste contrefaçon. Je regarde les faits divers, je vois des braquages, des fusillades. Fais gaffe, tous poursuites, tu peux finir comme Bouna et Ziyad. Je suis fier comme un DZ, je me laisse pas faire comme un Toons. À la base, je suis un mec terre-terre qui raconte sa vie sur Pro Tools. Aujourd'hui, je donne des coups de pouce. À la base, c'est mec une flouze, trop le blues. Franchement, je vois que t'es dedans. Ramener que le couscous, dingue gant, ça va se cacher dans la campus. Tu frappes pas comme Bruce, il se fait sortir le kebouz. T'sais, quand des ça, moi j'arrive comme tsunami. Je reviendrai comme Annie le coq, tu touches à la famille. Je vais bronzer au soleil, je commence à serrer les dents pendant le sommeil. Vas-tu appeler papa si je te tire les oreilles? Sache que même en fumette, nous on fait pas de soleil. Faire variant c'est bien, aider sa mère c'est mieux. Ils veulent te voir à terre ces chiens, ils veulent te voir au quartier vieux. C'est vrai que ça fait mal, mal quand quelqu'un te touche. Tu repenses qu'à ça, ça, quand la lune se couche. Quand le monde oublie, je suis flouze, mais là je fais l'AP. 9 mm, fou record, Billy Wanna, Gana Choose, Kagouli, fait l'AP. Mais Hezik Noum, Nana Mouran, Habit Zabou, Bacha Flouze, ou musique en vibe. كمان نقطكم ناخد فولا جوني ومش دوم كروز كوستيمي بالنايكي تبع السرعة بالايفون صافي وش جاز علينا خلاص هذا كافي في الضيق لقيت خير خوتي في كتافي انا معهم اقدى حتى للموت حالي حالي ما يعجبو ربي ليالي راحت البل ما تشريها بالغالي تحوس على الخاتم اللي كلاه الحوت يا اختبار علم وزير انا بعدنا المدار ملك في ملك واحنا في ارض الزوار يبقاو الاطار شهدي بلوت كالي تيم سطول نطيح كبر فصل البوم بات نديرو في حومتي الو واش نجي اللي دقتي باللي كرفتي وراني بايع صومي لا نفتي قال الوقت بلاش فلوس ما نعرفش في الاي بي في ملي متر فوق القاف بلي وانا كان تشوز كالكولي في الاي دي ميهزك نوم لنا موغا نحب الذب وبرشا فلوس وموزيكا مفايبي كمان نقطكم ناخد فولا جوني ومش دوم كروز كوستيمي بالنايكي